فصل. وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها، لأنه كالمعدوم، وإن كانت أما ففطرتها على سيدها لذلك، ويحتمل ألا تجب فطرتهما لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين ومن لزمت فطرتهما. يقول رحمه الله: فصل. وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها لأنه كالمعدوم، يعني المرأة إذا كانت موسرة وهي تحت معسر فيجب عليها إيش؟ فطرة نفسها، فطرة نفسها. ولكن الصواب أن الفطرة على الزوج، على كلام الفقهاء المذهب أنها على الزوج. لماذا؟ لأنها من جملة النفقة، هذه قاعدة المذهب. إذا جعلنا الفطرة من النفقة فالمخاطب بالنفقة من؟ الزوج، إذن لا تلزمها. لكن إذا قلنا بالقول الثاني وهو أن الإنسان مخاطب بفطرة نفسه أصلا، كما قدمنا قلنا أن ظاهر حديث ابن عمر أن كل إنسان يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه، مخاطب بنفسه، فهنا الزوجة تخرج عن نفسها، تخرج عن نفسها. أي نعم، واضح عن الخلاف. إذن قولوا: على الموسر، الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها، فطرة نفسها. هذا الكلام أقول الكلام المؤلف حقيقة مخالف لقواعد المذهب، لأن قواعد المذهب أن نفقة الزوجة على من؟ على زوجها. وإذا كانت النفقة على الزوج فالفطرة من النفقة، الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية، لو كان عندها مليارات وهو فقير وهو ليس عنده إلا يسير، يجب عليه أن ينفق عليها، يجب عليه، إذن تكون من جملة النفقة. لكن هنا نقول هذا كلام المؤلف هنا يتأتى على القول الراجح، وهو أن الأصل أن الإنسان، أن كل إنسان مخاطب بفطرة نفسه وأن غيره لا يقوم مقامه، لكن على القول بأنها تجب على أنها من النفقة لا تجب. ومن لزمت فطرته غيره فأخرج، قال: وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها لذلك. نعم، يعني أمة مزوجة، لأن يعني الزوج كالمعدوم. ويحتمل أن لا تجب فطرتها لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين. نعم. ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان: أحدهما يجزئه لأدائه ما عليه، والثاني لا يجزئه لأنها تجب على غيره، فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه كزكاة المال. يقول رحمه الله: ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان. من لزمت فطرته غيره، يعني إنسان وجبت فطرته على غيره فأخرجها هذا الإنسان عن نفسه، فهل يجوز أو لا؟ مثلا إنسان رجل له 3 أبناء، على من تجب صدقة الفطر؟ على الأب. أخرج أحد الأبناء عن نفسه، عن نفسه بغير إذن قيم البيت أو الوالد، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ يقول: ففيه وجهان، أحدهما يجزئه لأدائه ما عليه، وهذا هو الصحيح أنه يجزئ. لماذا؟ نقول: لأنه هو المخاطب بها ابتداء، لأنه هو المخاطب بها ابتداء، والغير متحمل، والغير متحمل فتجزئ. إذن الأصل أن يخرج عن نفسه، وإخراج أبيه عنه إنما هو على سبيل التحمل. نعم. وعلم من قول المؤلف رحمه من هذا الكلام أن من أخرج عن غيره بلا إذنه، فهم منه أن من أخرج الصدقة عن غيره بلا إذنه أنه لا يجزئه، كما لو أخرج عن شخص لا تجب نفقته مثلا، لكن عمل الناس، عمل الناس الآن أن قيم البيت، حتى على القول الآخر أن قيم البيت يخرج عمن في البيت، عمن في البيت، ويكون هذا إذنا عرفيا، والإذن العرفي كالإذن اللفظي، الإذن العرفي كالإذن اللفظي. والحاصل الآن عندنا مسألتان: أخرج الفطرة عن نفسه، لزمته فطرة غيره فأخرجها عن نفسه، تجزي أو لا؟ نقول تجزي، لأن هذا الإنسان هو المخاطب بها ابتداء. طيب، أخرج فطرة غيره بغير إذنه، نقول لا تجزي، لأنه ليس منه إيش؟ نية. إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو أخرج الأب صدقة الفطر عن من عنده من البيت، من أهل البيت، حتى لو كانوا أغنياء فإنه يجزئ، لأن هذا إذن عرفي، والإذن العرفي كالإذن اللفظي. فصل. والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج، لحديث ابن عمر. يقول رحمه الله الثاني، يقول والثاني الوجه الثاني لا يجزئه، لأنها تجب على غيره، تجب على غيره، فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه كزكاة المال. لكن يقال تجب على غيره ليس ابتداء، المخاطب بها ابتداء من؟ نفس الشخص، فإذا وجد الأصل بطل الفرع. والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج، حديث ابن عمر. ولما روى أبو سعيد قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط، أو صاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال إن مد من هذا يعدل مدين، قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. متفق عليه. يقول رحمه الله والواجب في الفطرة صاع، لحديث ابن عمر السابق فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام. طيب، يقول صاع، والصاع مقداره كم؟ كيلوان كما تقدم، وأربعون غراما بالبر الرزين الجيد، والمراد بالصاع هنا الصاع النبوي الذي زينته كما سبق كيلوان وأربعون غراما، بخلاف صاعنا الموجود، فصاعنا الموجود أن يزيد عن الصاع النبوي بالخمس، بالخمس وخمس الخمس، فكل أربعة آصع في أصواعنا خمسة بالنبوي، لأن صاعنا الموجود الآن خمسة أمداد، الصاع الموجود عندنا الآن خمسة أمداد، والصاع النبوي أربعة أمداد، فكل أربعة آصع كم يزيد من عندك من مد؟ كم يتوفر في أربعة أصواع؟ كم يتوفر من مد؟ صاع، توفر صاع. إذن أربعة أصواع بصاعنا خمسة بالنبوي، والثمانية كم؟ عشرة، وهكذا. يقول من كل مخرج، في حديث ابن عمر ولما روى أبو سعيد قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. في عندكم في زمان ولا زمن؟ زمن. عندي نسخة يقول زمن، والمثبت من الأصل وهو رواية البخاري. يقول كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط. طيب، هنا يقول صاعا من طعام، ثم قال أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أتى بأو، مع أن الشعير من الطعام وتمر من الطعام، من الطعام. فما هي الحكمة؟ قيل المراد بالطعام هنا صاع من الطعام، المراد بالطعام الحنطة والذرة، فأو هنا عاطفة، أو هنا عاطفة، يعني قال صاع من طعام، المراد بالطعام ما هو؟ الحنطة والذرة، فكأن يقول صاعا من حنطة، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فقالوا المراد بقوله صاعا من طعام، المراد بالطعام هنا الحنطة والذرة، فأو بالعطف. وقيل إن أو هنا، إن أو هنا تفسيرية لتفسير المجمل، تفسير المجمل، يعني صاعا من طعام، وهذا الطعام هو التمر والشعير والأقط والزبيب، واضح؟ يعني كان يقال صاعا من طعام مجمل، ثم فصل هذا الطعام فقال من شعير أو زبيب أو تمر أو أقط إلى آخره. وهذا القول هو الصحيح، أن أو هنا تفسيرية، فهي لبيان المجمل أو لتفسير المجمل، فأجمل أولا ثم فصل ثانيا، وهذا من باب الإجمال، من باب التفسير بعد الإجمال. ونظير هذا التركيب، نظيره ما في حديث دعاء الهم والغم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. شوف، هذا تفسير لقول اسم هو لك، لأن قوله أسألك بكل اسم هو لك مجمل، سميت به نفسك هذا مما هو له، أنزله في كتابه مما هو له، علمه أحدا من خلقه مما هو له. إذن هذا التركيب نقول إن أو هنا في الحديث إنها لتفسير المجمل وليست للتقسيم، تقسيم، وأن الطعام أن المراد بالطعام هنا البر والذرة. نعم. يقول صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقد. الشعير معروف والتمر معروف والأقد معروف والزبيب معروف. عندنا محطوطة بين معكوفتين، يقول سقطت من نسخة وهي في الحديث. طب الشعير؟ لا صاع من طعام أو صاع من تمر، صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، السمراء المراد بها الحنطة البر يعني، قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا في رواية أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. يعني صار إيه يعني إنه خالف معاوية لما جاءت السمرة يعني جاءت الحنطة، قال معاوية رضي الله عنه أرى أن صاعا من هذا يعدل صاعيني من ذاك، أو في رواية أرى أن مدا يعدل مدين. فصاروا يخرجونها في زمن معاوية نصف صاع من البر، لكن أبو سعيد رضي الله عنه خالف ذلك، قال أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال صاعا من طعام ثم ذكر أنواعا وأجناسا، فهل العبرة باللفظ وأنه لا يجزي سوى المذكور وهي التمر والشعير والأقط والزبيب، أو أننا نعتبر المعنى وأن كل مطعوم مجزئ؟ يقول الثاني لا شك الثاني، ولهذا قال صاعا من طعام، فالعبرة بما يكون طعاما. إذن العبرة في إخراج صدقة الفطر أن يكون المخرج طعاما يقتات عند الناس. وذهب ابن حزم رحمه الله وجماعة إلى أنه لا يجزئ سوى المذكور، يعني قال لا يجزئ إلا التمر والشعير والأقط والزبيب. فعلى ما رأي ابن حزم الرز مثلا لا يجزئ لأنه ليس منصوصا عليه، يعني نقول هذه الأمور المنصوصة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هل العبرة باللفظ وأنه لا يجزئ سوى ما ذكر في الحديث، أو العبرة بالمعنى وأن كل مطعوم مجزئ؟ نقول الثاني، كل مطعوم فإنه مجزئ. واختار ابن حزم رحمه الله الأول وأنه لا يجزئ سوى ما ذكر في الحديث، لكن يقال الشرع أو أولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، فكل ما دخل في مسمى الطعام فإنه مجزئ. وثانيا أن الشرع معاني، عبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه قاعدة أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. طيب، قول أبي سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، قوله لا شك أنه هو الصواب، وهو أقرب من قول أصوب من قول معاوية رضي الله عنه، لأنه ليس المراد بصدقة الفطر التقويم، لأن قول معاوية رضي الله عنه يؤدي إلى اختلاف الناس، فبعضهم يقوم كذا وبعضهم يقوم كذا. والعجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله اختار قول معاوية وقال إنه يجزئ في صدقة الفطر إخراج نصف الصاع. وليعلم قاعدة المذهب في باب الإخراج، المذهب في مسألة البر أن البر على النصف من الشعير والتمر مطلقا، أن البر على النصف من الشعير والتمر مطلقا، فنصف الصاع من البر يعدل صاع من الشعير وصاع من التمر، إلا أنه مستثنى من ذلك صدقة الفطر. فصاع البر وصاع الشعير وصاع التمر وصاع الأقط على حد سواء. واضح هذا؟ إذن نقول قاعدة في المذهب أن نصف الصاع من البر يعدل صاعا من الشعير والتمر وغيرها من الأصناف. ولهذا في الكفارة قالوا يكفر فيخرج مدا من البر أو نصف صاع من غيره. يمر بكم الكفارات، الواجب في الكفارة إطعام كذا وكذا من المساكين، فيخرج مدا من البر أو نصف صاع من غيره، إلا أنهم استثنوا من ذلك صدقة الفطر قالوا لورود النص. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن نصف الصاع من البر أن البر على النصف مطلقا في صدقة الفطر وفي غيرها. فنصف الصاع من البر كالصاع من الشعير في الكفارة وفي صدقة الفطر وفي كل مخرج، والصواب أنه في صدقة الفطر لا فرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا. نعم. ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجز غيرها لأنها المنصوص عليها، وأيها أخرج أجزاءه سواء كانت قوته أو لم تكن لظاهر الخبر، ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير. والصواب أنه يجوز إخراج غير هذه الأربعة إذا كانت قوتا وطعاما. وعلى هذا في وقتنا الحاضر إخراج الأرز، إخراج الرز لا بأس به، بل هو أنفع في الواقع للفقراء من البر ومن غيره. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أيضا أن إخراج الشعير في وقتنا الحاضر لا يجزئ، مع أنه منصوص عليه، لأنه ليس قوتا للآدميين وليس طعاما للآدميين. النبي عليه فرضها صاعا من طعام، فالشعير مجزئ حينما كان طعاما، أما في وقتنا الحاضر فليس طعاما للآدميين، هو طعام بهائم. نعم. ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير، لقول أبي سعيد لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق. ثم شكل يقول رحمه الله ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير، ولكن يكون إخراج السويق والدقيق بوزنه حبا، بوزن حبة يكون إخراجه بوزن حبة، لأن الحب إذا طحن انتشر إذن إذا قلنا بجواز إخراج الدقيق أو السويق يكون بوزن حبة، لأن الحب إذا طحن انتشر. وقال بعض العلماء لا يجزئ إخراج الدقيق، لا يجزئ أن يخرج الدقيق. لماذا؟ قالوا لأنه يفسد بسرعة، إلا إذا كان معه ملح، إذا كان معه ملح. بخلاف إخراج الحب فإنه أصبر وأبقى. وعلى هذا نقيد، نقول متى جاز إخراج الدقيق فإن يكون إخراجه إيش مع الملح، يخرجه مع الملح لأجل أن إيش لأجل أن يبقى ويصبر. نعم. ثم شك في سفيان بعد فقال دقيق، فقال دقيق أو سلتين أو سلتين، رواه النسائي. ولأنه أجزأ الحب ولأن أجزاء الحب يكال ويدخر فأشبه الحب، لكن كما تقدم يراعى في ذلك المقدار، لأن الحب إذا طحن انتشر، ولهذا الصاع إذا طحن يزيد الثلث أو أكثر من الثلث. أين يجزئ؟ لكن نقيد هذا بأن يضع معه مثلا ملحا أو ما شابه ذلك، أو يقال أيضا إذا كان الفقير سينتفع به حالا لا بأس، أما إذا كان سيدخره فلا يبس. يعني حقيقة قد يكون إخراج الدقيق أيضا أنفع للفقير، لأنك تكفيه المؤونة، لما يذهب للطاحون يطحن، فهي في الواقع تختلف. إن علمنا أن هذا الفقير سوف يدخره ما أشبه ذلك فالدقيق يفسد شك مع طول الزمن، إلا إذا وضع معه ملح. أما إذا علمنا أن هذا الفقير سوف ينتفع به حالا، الرجل الفقير ما ليس عنده شيء، وإذا أعطيته سوف يطبخه ويستعمله في وقته، فهذا جائز لأنه قد كفاه المؤونة، لكن يراعى ماذا؟ يراعى المقدار. نعم. ويجزئ إخراج صاع من أجناس إذا لم يعدل على المنصوص، لأن كل واحد منهما يجزئ منفردا، فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا. نعم. يقول ويجزئ إخراج صاع من أجناس إذا لم يعدل عن المنصوص، يعني لو أخرج نصف صاع من مثلا بر ونصف صاع من شعير، أو أخرج مثلا ربع صاع من تمر وربع صاع من بر وربع صاع من شعير وربع صاع من أقط، أجزأ لأن الجميع صار. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يجزئ ولو سواء تقارب المقصود منهما أو لا، يعني بعض هذه الأجناس مقصودها متقارب. مثل ماذا المتقارب؟ يعني لو أخرج من أجناس قد يكون بعضها يعني متقارب مع المقصود، والناس أيضا جرت عادتهم أنهم يخلطونها. وش مثل؟ نعم، الذرة والحنطة. الذرة والحنطة قد يكون مقصودهما متقارب، فكثير من الناس يخلط البر بالذرة. طيب، وقال بعض العلماء إنه لا يجزئ، يعني أن يخرج صاعا من جنسين فأكثر، من جنسين فأكثر، وهذا هو الصحيح. اللهم إلا إذا تعذر ذلك، تعذر ذلك. إذن نقول هل يجوز أن يخرج صاعا من جنسين فأكثر من أجناس أو لا؟ المشهور من المذهب أنه يجوز، وعلّلوا ذلك بأن كل واحد من هذه الأجناس يجوز إخراجه منفردا فيجوز إخراجه مجتمعا. يقول البر الآن يجوز أن يخرج منفردا وحده، تخرج صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من البر، فإذا جاز إخراجه مفردا جاز إخراجه مجموعا بغيره. طيب، وسبق لنا في قواعد ابن رجب أن ابن رجب رحمه الله خرج وجها بعدم الإجزاء، قال لأن الشارع له نظر في اتحاد الجنس، وهذا القول هو الصحيح إلا عند التعذر، يعني لو لم يجد إلا صاعا من جنسين فيخرجهما، لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا مثل الرجل وجبت عليه صدقة الفطر، عنده نصف صاع من البر ونصف صاع من التمر، نقول لا بأس أخرجهما. يعني هذا خير من لا شيء. أما في حال الاختيار، في حال الاختيار والسعة، فلا يجزي إلا جنس واحد، لأن يعني الغالب أن الخلط لا ينتفع به الفقير تمام الانتفاع. نعم، يأخذ من الوسط الحمد لله. كلما اختار الجيد كلما كان إيش أكثر ثوابه، مثل في الأضحية، الأفضل الإنسان يضحي بأضحية شاة هزيلة ولا شاة سمينة ثمينة؟ الثاني. أما يأخذ رز مجزي من أردى أنواع الرز، لا هو مجزي لا شك طعم، لكن لا شك كلما ازداد جودة كلما ازداد أجرا. نعم، كما لو كان العبد لجماعة، وقال أبو بكر يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة لظاهر قوله صاع من الطعام، قال والأول أقيس. نعم، وهذا أصح، قول أبي بكر رحمه الله أرجح أنه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، فما قام مقام هذه الخمسة مما يكون طعاما فلا بأس، لأن بعض هذه الأنواع الخمسة المنصوص عليها في وقتنا الحاضر ليس طعاما ولا قوتا، فمثلا الشعير ليس طعاما للأدميين، الزبيب طعام ليس قوتا في الواقع يصلح به الطعام الآن. طيب الأقط، تعرف الأقط يا عبد الله؟ دقيق يخلط أو اللبن المجفف، اللبن المجفف تعرفه؟ يسمونه بقل، ويسمى في اللغة العربية ثور، أقراص، أقراص، كل قرص يسمى ثورا ثورا، ولهذا في الحديث تصدق النبي عليه الصلاة والسلام بأثوار من أقد، أثوار من أقد. ولذلك الحريري رحمه الله في مقامات يقول طالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب، وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب، لأن الثور اللي بالذنب هل يمكن أن الكلب يضعه في فمه؟ لا. وفي الأخط روايتان، إحداهما يجزئ إخراجه مع وجود غيره لأنه في الخبر، والثانية لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف. قال خرقي إن أعطى أهل البادية الأقط أجزأ إذا كان قوتهم، وذلك لأنه لا يجزئ في الكفارة. نعم، وهذا القول هو جيد، أبو قال خرقي رحمه الله، لأنه نظر إلى المعنى، فيقال مثل الأقط ونحوه إن أعطي لقوم هو قوت لهم فإنه مجزئ، فإنه مجزئ. طيب من هذه الرواية عند الإمام أحمد الثانية لا يجزي إلا عند عدم الأصناف، نأخذ أو نستفيد منها أن الشعير في وقتنا الحاضر إيش لا يجزي لأنه ليس قوتا للآدمي، ونأخذ منه أيضا أن الرز يجزي لأنه قوت للآدميين، ويشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام. شوف الأقط، إخراج الأقط هل يجزي؟ في روايتان، رواية يجزي لأنه منصوص عليه في الخبر يعني، والثانية لا يجزي إلا عند عدم الأصناف، لا يجزي إلا عنده. وقال الخراقي إن أعطى أهل البادية، إن أعطي أهل البادية الأقط أجزى إذا كان قوتا لهم، يعني يجوز إخراج الأقط إذا كان قوتا لقوم. نعم. أيوة يقول المؤلف رحمه الله والأول أقياس، يعني يدوز إخراج صاع من أجناس. ووجه القياس يقول إذا لأنه إذا جاز إخراج كل صنف منفردا جاز إخراجه مجتمعا. لكن تقدم أن ابن رجب رحمه الله في القواعد أنه يقول يتخرج وجه بعدم الإجزاء. لماذا؟ قال لأن الشارع له نظر في اتحاد الجنس، ولأنه أيضا لا سيما إذا كان مختلطا في الغالب لا ينتفع به الفقير، قد لا ينتفع. ولا تجب الزكاة فيه، فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر. وقال ابن حامد الحب والتمر ما يجي التمر، وقد تقدم التمر زد نقطة. أحسن عليك. فقال ابن حامد يخرجون من قوتهم أي شيء كان كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام. نعم، وهذا هو الصحيح أنه إذا عدم الخمسة فإنه يخرج ما كان قوتا ولو لحما، حتى لو أخرج لحم حيتان أو لحم أنعام فإنه يجزي. لكن هنا ينبغي أن يراعى في مسألة اللحم بينما إذا كان اللحم جافا أو غير جاف. إن كان غير جاف فإنه يوزن ويزاد في وزن، لأن الكيلو الجاف يساوي كيلوين من غير الجاف، يعني يراعى هذا.